هذا مناسبة بلا شك. فالقرآن نظمه أحسن النظم بلا شك، نظمه أحسن النظم وترتيبه أحسن الترتيب بلا شك. فقد يتساءل متسائل فيقول: لماذا تخللت الآية الكريمة آية الدعاء آيات الصيام؟ والجواب على هذا واضح والحمد لله، وهو والعلم عند الله سبحانه، أن هذا للحث على الدعاء في هذا الشهر الكريم. فهذا شهر الدعاء، هذا شهر الصيام، هذا شهر القيام، هذا شهر القرآن، هذا شهر الدعاء. فجدير بنا أن نكثر من الدعاء في هذا الشهر الكريم، خاصة وقد حسن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر. هناك روايتان لهذا الحديث: الصائم حين يفطر، والأخرى الصائم حتى يفطر، يعني طالما أنك صائم صباحا كان ذلك أو مساء في وسط النهار أو في آخره. والرواية التي فيها الصائم حتى يفطر أصح من الرواية التي هي الصائم حين يفطر. فعلى ذلك يستحب للصائم أن يكثر من الدعاء أثناء صيامه، وهذه والله أعلم مناسبة تخلل آية الدعاء آيات الصيام، للحث على الدعاء وأنت صائم بارك الله فيك. فجدير بنا أن نكثر من الدعاء في نهارنا ونحن صوم، وفي ليلنا، وخاصة في ليلنا عند السحر، إذ الله سبحانه يتنزل في الثلث الأخير من الليل يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك كل ليلة، وذلك حتى يطلع الفجر. قال تعالى هنا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فيه نوع إجمال عن أي شيء من شؤون ربنا سأل العباد نبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم. الظاهر من الآية الصحابة سألوا نبيهم صلى الله عليه وسلم، سألوه فقالوا: أقريب ربنا فنناجيه؟ أي نكلمه كلام من يناجي، أي كلاما في السر أو دعاء في السر والخفاء، أم بعيد فنناديه؟ أي نناديه بصوت عال. فالآية فيها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في سفر مع أصحابه فسمعهم يدعون بصوت عال ويذكرون بصوت مرتفع، فقال: اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا بصيرا، وفي بعض الروايات قريبا. هكذا. وقوله تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، خبر عن الله سبحانه وتعالى، لكن خبر يراد منه الحث على الدعاء، فهو خبر مرغب في الدعاء. فإذا علمنا أن الله سبحانه يجيب الدعاء دعوناه وسألناه ورجوناه، وبلا شك فربنا يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فالآية فيها حث على الدعاء وترغيب في الدعاء، وعلى غرارها آيات: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ثم تلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية: فما دمت تدعو فأنت في عبادة، كما أن المصلي في عبادة، وكما أن الصائم في عبادة، فكذلك الداعي الذي يدعو ربه عز وجل في عبادة يثاب. استجيب الدعاء أم لم يستجب الدعاء؟ فهي عبادة يثاب فاعلها. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قد يقول قائل: فما بالنا ندعو ولا يستجاب لنا؟ فهذا سؤال يحتاج إلى شيء من التفصيل في الجواب عليه. ما بالنا ندعو ولا يستجاب لنا؟ للعلماء على ذلك أجوبة متعددة، فلعلنا نفقه أقوال العلماء وما أوردوه في هذا الجواب، في الجواب على هذا السؤال، لعلنا نعقل عن الله أمره سبحانه وتعالى. للعلماء على ذلك أجوبة وصلت إلى العشرة، منها ثلاثة مضمنة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه الإمام أحمد بسند حسن. فيه: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطي بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخر له الجواب إلى يوم القيامة. ثلاثة وجوه: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن تؤخر له إلى يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. وسمى أمر رابع في هذا الحديث، وهو أن تكون الدعوة بلا إثم ولا قطيعة رحم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم. وكإيضاح للحديث: إذا قلت يا رب ارزقني، يا رب ارزقني، قد ترزق في الحال أو في المآل، قد ترزق الآن، قد ترزق غدا، قد ترزق ولو بعد سنوات، بدعوة دعوت الله بها منذ سنوات. هذا وجه. وجه آخر: أن تكون هناك بلية عافانا الله وإياكم من البلاء، كانت ستحل بك، فلما قلت يا رب ارزقني صرفت عنك تلك البلية. مثلا: قد تكون زوجتك على وشك الولادة وستولد بطريقة شق البطن بما فيها من آلام، بما فيها من مصاريف وغرامات، فإذا قلت يا رب ارزقني صرف عن زوجتك هذا الأمر، أمر شق بطنها وولدت ولادة سهلة يسيرة، فتوفرت لك أموالك وحفظت لزوجتك صحتها، وأنت لا تشعر أن هذا استجابة لدعوة دعوت بها وقلت اللهم ارزقني. قد تقول اللهم ارزقني وتخرج بسيارتك وقد قدر على سيارتك حادث، ولكن بقولك اللهم ارزقني صرف عنك الحادث، فحفظت لك أموالك، حفظت لك سيارتك، وأنت لا تشعر أن هذا إجابة لدعوتك التي دعوت الله بها. فهذا قوله عليه صلوات الله وسلامه، أو يصرف عنه من السوء مثلها. أما الوجه الثالث، أن يدخر لك الجواب إلى يوم القيامة، فالذين تستجاب لهم الدعوات في الدنيا بلا شك يؤثر ذلك عليهم يوم القيامة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ونبي الله نوح عليه الصلاة والسلام لما يدعى إلى الشفاعة يوم القيامة يجيب بقوله، نفسي نفسي قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم خير عليه الصلاة والسلام بين أن يكون نبيا ملكا وبين أن يكون عبدا رسولا، فأوحى إليه جبريل أن تواضع لربك، فاختار أن يكون عبدا رسولا. لماذا؟ على ما ذكره العلماء في هذا الصدد، أن العبد الرسول أعلى درجة يوم القيامة من النبي الملك، وذلك لأن النبي الملك أوتي شيئا في الدنيا فقلل ذلك من الأجر الأخروي عن أولي العزم من الرسل، فأولي العزم من الرسل عليهم صلوات الله وسلامه ما أوتوا في الدنيا كما أوتاه الأنبياء الملوك. ولذلك إذا نظرنا إلى نبي كنبينا محمد عليه الصلاة والسلام قال عن نفسه، إنما أنا قاسم والله يعطي، إني لا أمنع أحدا ولا أعطي أحدا، إنما أنا قاسم والله يعطي. لكن سليمان عليه السلام من الله عليه بالذي من من تسخير الريح وتسخير الجن وغير ذلك من أنواع المنن التي من الله بها عليه كإسالة عين القطر له. هذا سليمان عليه السلام قال الله له، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، يعني تفضل على من شئت، أعطي من شئت واحرم من شئت، لا حساب عليك ولا عتب ولا لوم ولا تشريب. فلما أطلقت يده في الدنيا تصرف في المال كيف يشاء، أثر ذلك بلا شك على النصيب في الآخرة، وإن كانت له في الآخرة زلفى وحسن مآب، لكن هو في الجملة أقل من الأنبياء من أولي العزم من الرسل في المرتبة والدرجة كما لا يخفى. بارك الله فيكم. فهذا الوجه الثالث من أوجه الجواب لماذا ندعو ولا يستجاب لنا، فنقول قد يستجاب لك ولو بعد سنين، ونقول قد يصرف عنك من السوء مثل ما دعوت به، والثالث قد تدخر لك الإجابة إلى الآخرة كما سمعتم عن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ووجه رابع يذكره العلماء أن الشخص منا قد يدعو ربه عز وجل بدعوة، يسأل ربه شيئا، يسأل ربه شيئا وهو لا يدري أن هذا الشيء فيه ضرر له، فالله يقول عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال في شأن النساء فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فقد يقول قائل يا رب يسر لي سفرا إلى الكويت، هناك يريد جمع المال، وقد علم عفوا وقد خفي عليه أنه إذا ذهب إلى الكويت قد يبتلى في بدنه، قد يبتلى في دينه، قد يخونه خائن في زوجته في بلده، قد يصاب بحادث أليم فيصرف عنه الله السوء ولا يجعله يذهب للكويت. كذلك قد يكون لك رزق مدخر في مكان وأنت تدعو الله بالانتقال من هذا المكان، وربك كتب لك رزقا في هذا المكان، فتدعو وتدعو وأنت لا تدري أين الخير، أنت لا تدري أين الخير. فهذا وجه جواب رابع، ألا وهو أن الإجابة قد تتخلف من وجهة نظرك لمصلحة علمها الله وأنت لم تعلمها. كذلك كوجه خامس من وجوه الجواب، أن الإجابة قد تؤخر، تؤخر لماذا؟ حتى تكثر من الدعاء، فإذا أكثرت من الدعاء وازداد الثواب تقول يا رب ارزقني، ويتأخر الرزق حتى تدعو الله. كلما دعوت أصبت، كلما دعوت أثابك الله، تقول يا رب اشفني من مرض ألم بي، كلما دعوت الله أثابك الله على هذا الدعاء فيتأخر الشفاء حتى تكثر من الدعاء فيزداد لك الأجر ويزداد لك الثواب. ولذلك فإن نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام لبس به بلاءه 18 عاما يدعو ربه ويدعو ويدعو والجواب متأخر، والمرض يزداد والدعاء يزداد، 18 عاما يلبس به البلاء حتى رفضه القريب ورفضه البعيد، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كله هو صابر، هو محتسب، راغب إلى الله، لاجئ إلى الله، فمن الله عليه بعد ذلك بالشفاء. وقال تعالى مثنيا عليه بشهادات 3، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فحصلت له الإمامة في الصبر بهذا السبب، حصلت له الإمامة بهذا. ولقد قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأحيانا يتأخر الجواب حتى نكثر من الدعاء، فإذا أكثرنا من الدعاء واجتهدنا في الدعاء أثابنا ربنا سبحانه وتعالى. وكتب لنا أجر الدعاء. وفي هذا الصدد أذكر بأن حديث الإفك حادثة الإفك لم تنزل الآيات في تبرئة الشهيدة عائشة رضي الله عنها لأول وهلة وعند حلول الحادث فورا، بل مكثت السيدة عائشة تعاني مما تعاني منه، ومكث رسول الله قبلها يعاني مما يعاني منه، ومكث المسلمون يعانون، وكلهم يدعو وكلهم يرجو أن يكشف الله الكرب وأن يزيل الله الهم. كلهم يثابوا في هذا الوقت، كلهم يثابوا إذا دعوا، كلهم يثابوا إذا رجوا. فتنزل الآيات بعد مرور شهر من هذه الفرية على عائشة رضي الله عنها، وكان بالإمكان أن تنزل الآيات فور الحادث ويكذب بها المفترون، ولكن شاء الله أن يتأخر الجواب، شاء الله أن تتأخر نزول أن يتأخر شاء الله أن يتأخر نزول الآيات حتى يكثر المسلمون من الدعاء فيدعون ويثابون. كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام سحر شهرا أو 40 يوما، فدعا ودعا ودعا، وكان بالإمكان أن يصرف البلاء لأول وهلة، ولكن حتى يثاب الرسول بدعائه وحتى نتعلم منه الصبر. بارك الله فيكم. فهذا الوجه الخامس من الوجوه التي هي لماذا ندعو ولا يستجاب لنا. وجه سادس ذكره العلماء أن الآية مقيدة، قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان أي إذا شئت، كما قال تعالى فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. قول سابع أو سادس أن الإجابة قد تتأخر، لأنك فعلت ما به ينقض هذا الدعاء ولا يستجاب، لأن هناك حائل يحول بين الدعاء والاستجابة، كأن تمد يديك إلى السماء، مطعمك حرام، مشربك حرام، ملبسك حرام، غزيت بالحرام، تمد يديك يا رب يا رب أن يستجاب لك. قد تمد يديك وأنت ظالم لشخص، فأنت تدعو تقول يا رب ارزقني، وهو يقول يا رب بدد عليه أمواله، فترى أي الدعوات تستجاب، ترى أي الدعوات تستجاب. دعوة المظلوم تستجاب بلا شك، يرفعها الله فوق الغمام ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. قد تقوم وتدعو وأنت للربا آكل، فكيف يستجاب لك؟ فقد يدعو الشخص بأدعية ويحال بين الدعاء والإجابة لأسباب هو يصنعها، حوائل هو قد اصطنعها، فبذلك يحرم الشخص الإجابة. كذلك أحيانا يترك الشخص الأخذ بالأسباب، يقول يا رب ارزقني، وهو نائم لا يسعى للعمل، كرجل تزوج فتاة حسناء أحبها وأحبته فأدخلت عليه، فقال قبل أن يحدث بناء قومي ندعو ربنا بالذرية الصالحة، فقام واجتهد في الدعاء ثم نام ولم يقربها. قالت له في اليوم التالي قم ندعو، فقام يدعوان. في اليوم الثالث قام يدعوان، كل ذلك بلا جماع، ويقولان يا رب ارزقنا الذرية الصالحة. كيف تتأتى الذرية؟ ستقول له الزوجة بلا شك أنت مجنون، لأنك ما أخذت بأسباب الإنجاب. والله يقول فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وأنت لم تفعل هذا. فأحيانا يترك الأخذ بالأسباب فتمنع الإجابة. فأيها الإخوة بارك الله فيكم، هذا شهر القرآن، هذا شهر الدعاء، فعليكم بالدعاء. ربكم يناديكم يقول يا عبادي يا عبادي، ربكم سبحانه وتعالى يناديكم يقول يا عبادي، عفوا، يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاجتهدوني أهدكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فهلموا إلى الدعاء، هلموا إلى الرجاء، هلموا إلى السؤال. بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وأجاب الله لنا ولكم الدعاء، آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.